السلام عليكم. اليوم قصتنا في العراق، البلد الجميل، البلد اللي يحمل الحضارات والتاريخ، بلد الأرض الخضراء، بلد العشائر، بلد القبائل. على فكرة كثير يعتقد أن يعني أنا ككويتي مثلا أو الكويتيين ممكن لهم موقف من العراق، وهذا كلام غير صحيح. ولو تدققون شوي تعرفون أن أصلا الشعب الكويتي شعب مرتبط في العراق ارتباط تاريخي. احنا أصلا ما عندنا خلاف من 30 سنة إلا مع النظام الحاكم اللي راح صدام، لكن كشعب مستحيل أحد ينكر هذا الشعب العظيم. في بين نسابة وفي بين حضارات وعشائر مختلطة. ترى العشائر الموجودة في العراق هي نفسها الموجودة في الكويت، هي نفسها الموجودة في السعودية، هي نفسها اللي موجودة في سوريا. قبائل وعشائر كانت تترحل، يعني تعيش فيها الأرض ولا تعيش فيها الأرض، يعني لهم امتداد تاريخي. لذلك يعني حبنا للعراق لا زال مستمر وفضل رب العالمين. يعني دولة الكويت والكل يشهد أنها من أول الدول اللي دعمت العراق بعد سقوط صدام. إحنا أبدا ما نحمل أي ضغينة أو كره للعراق حشة، لا والله، هم أهلنا وإخواننا وعز علينا، وندعي دائما في صلاتنا أن رب العالمين يعني تستقر أوضاعهم وترجع العراق المجيد القديم، عراق الحضارات، العراق المزدهرة، أهل الثقافة، أهل الفن، أهل يعني كثير كثير كثير يعني يذكرها التاريخ في نجاحاتها التاريخية. المهم أنا ما بطول عليكم، القصة هذه حصلت في آخر السبعينات، قصة جميلة جدا وتحمل معاني كثيرة كانت تتألم منها المجتمعات. قصة الثار اللي يحصل دائما بين العشائر القبائل وكذا. هذا في رجل اسمه سرحان كبير، هلا كبير قومه، ومتزوج من 12 سنة من بنت عمه، وما عنده إلا أخو واحد أصغر منه شوي. المهم سرحان هذا رب العالمين ما قسم له أن مرته تحمل، الظاهر أن المرأة يعني ما فيها خلفة، وبنت عمه وصابر عليها، وهو راضي بقضاء الله وقدره، رجل أجودي، راعي خير، راعي فزعة، الكل يحبه بقبيلته وجماعته، حتى القبائل الثانية تكله كل احترام وتقدير، لكن في نفس الوقت رجل صارم وشديد بالحق. وهذه ترى صفات الرجل الشجاع الفارس فعلا، إنه لين وشديد. مالكم بالطويلة، ويجي يوم اللي تحصل فيه الكارثة اللي ما كان متوقعها أحد، ويتوفى أخو سرحان اللي أصغر منه، أخوه الوحيد. ليش توفى؟ أذبح واحد من عيال الشيوخ، واحد ينقال له جبار، وهذا ولد أحد أكبر الشيوخ اللي موجودين في العشائر اللي حوالين عشيرة سرحان. كانت بينهم علاقات وكذا، وحصلت المصيبة. أخو سرحان كان صاحب جبار ولد الشيخ، وبينهم تجارة وكذا، وسرحان شغال في نقل البضاعات من آخر السبعينات عنده نفس السكس ويل اللي هو الشاحنة يعني، ويشيل فيها البضائع وينتقل فيها إلى سوريا، ومن سوريا إلى السعودية، ومن السعودية للكويت. أخوه كذلك لكن مشارك ولد الشيخ اللي ينقال له جبار. حصل بينهم خلاف ويقوم جبار ويقتل أخو سرحان، صارت الطامة. انقلبت الدنيا وكذا، وعلشان يحقنون الدماء قام الشيخ وسلم ولده جبار للسلطات، قالوا محكموا عليه ولا انه يذبحه سرحان. سرحان هذا نعرفه رجل شديد وما حد يقدر له، صحيح انه طيب لكن ما يرضى في الغلط، وهذا اخوه انا متوقع انه يذبح ولدي جبار، فانتم اخذوه حكموا عليه ولا انه يروح دمه بايد سرحان. وفعلا ذاك الوقت سرحان كان في حالة هستيرية وانجن عليهم وقال انا ذابحة ذابحة، المهم والناس تهدي اذكر الله يمكن حصل خطأ خلينا نشوف السالفة، قال خطأ ولا مو خطأ، ذبح اخوي اذبحه ان شاء الله يكون منه. وفعلا قاموا السلطات وسرعوا عملية المحاكمة حقنا للدماء وحكموا عليه في الاعدام. وتعرفون لما واحد يحكم عليه في الاعدام يعني في فرصة للتفاوض إلى أن يتم تنفيذ الحكم بالإعدام. فبعد ما مرت عليه شهر شهرين ثلاث من هالسالفة من هالحكم، قاموا شيوخ العشائر وكذا يعني علشان الشيخ أبو جبار، راحوا لشيخ قبيلة سرحان وقام شيخ قبيلة سرحان اطلبه، قال تعال بيك موضوع. قال شوف يا شيخ قبل لا أجيك، إذا أنت تقصد على موضوع أخوي أبدا أنا مستحيل أتنازل. قال له يا ابن الحلال تعال خلنا نتفاهم شوي، وجايين شيوخ وكذا يعني تقديرا لهم، تعال وخلنا نسمع منك اللي تبيه بيصير بس تعال. المهم مني منك ضغطوا عليه، راح سرحان حضر عند شيخهم وحضروا الشيوخ العشائر وهالدنيا كلها ناس لهم قيمة ولهم احترام في المجتمع. الكل كان متوقع ان سرحان بعد ما يتم عليها الضغوطات، وخصوصا هذا ولد الشيخ ووحيد ابوه يعني ما عنده ولد رجال غيره والباقي كلهم بنات، فقاموا يطلبون سرحان تكفى يا سرحان طلبناك جبار، هذا الولد الوحيد اللي عند الشيخ والشيخ منهار يبي يموت، تكفى فكه اللي تبيه اللي كذا الحلال اللي تبيه. طبعا الدية معروفة يا بالفلوس والسلاح والحلال ولا راس براس، ذبح أخوي أذبحه وانتهى الموضوع. قالوا له ما نبيك تاخذ دمك من جبار، نبي اللي تبيه فلوس نبيع حلالنا وبيوتنا ومنزارعنا كله وسلاحنا كله نحطه عندك يا سرحان، بس فك جبار ولد الشيخ. قال والله أبد ماني فاكه، ولو إنهم يطلعون لأذبح ثاني يوم، العوض بالمال للبهايم ما هو للبشر. الله أكبر. قال لا يبقى تعوضوني بفلوس، لا لا لا لا، العوض هذا تعوضني إذا جبار ذبح لي ناقة ذبح لي خروف ذبح لي شيء، لكن ما تعوضني بفلوس عن أخوي مستحيل، أنا أبي راس جبار. الله يهديك يرضيك تكفى يا سرحان. قال لا والله أبد عنيد وراسه يابس. المهم راحوا شيوخ تعبوا هم يكلمون تعبوا هم يجون أهل جاهيات، مصمم سرحان إنه ياخذ دم أخوه. ورجعوا قالوا خلوا يهدى شوي يمكن. المهم كل شهرين ثلاثة يجونه، كل شهرين ثلاثة ضغوطات عليه من كل مكان، ما خلوا شيخ عشيرة ما خلوا شيخ قبيلة ما خلوا شخص له مكانه إلا جابوه عند سرحان ويرفضه. المهم يبقى على المحاكمة أسبوع خلاص يبي يقصون رقبة جبار، انتهى الموضوع. جبار قلنا ما عنده أخوان شباب، عنده بنات خوات، أكبر خواته واحدة ينقال لها سعاد. سعاد يضرب فيها المثل بجمالها برقتها، بنت خير بنت نعمة بنت شيخ، تقول يا أبو طلال الحين كل قصصك فيهم جميلات، أنا بسألكم سؤال، بحياتكم سمعتوا عن وحدة اسمها سعاد ما هي جميلة؟ إذا ما هي جميلة بشكلها جميلة بأخلاقها، إذا مو جميلة بشكلها جميلة برقتها، جميلها بأسلوبها، جميلها بقلبها. ما هو الشرط الجميلة تكون جميلة شكل، لما أقولك جميلة فيها شيء جميل. مالكم بالطويلة، وتقوم سعاد بعد ما شافت خلاص أخوها بينعدم ما بقى وقت، وتحط عبايتها على راسها وتروح عند شيخ قبيلتها اللي هو أبوها يا يبا، وتدخل عليه قدام الناس وهالعالم اللي قاعد عنده، يجون يوميا بالليل ويلطمون وحالتهم حالة وزعلانين، خلاص ما بقى إلا أسبوع وينعدم أخوها، وتدخل على أبوها الشيخ وهل وجيه، قالت أنا بوجيهكم كلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يفز أبوها، شفيت يا سعاد علامتك عسى ما شر، قالت أنا بوجيه هل الشيوخ اللي قاعدين عندك يا يبا كلهم، أنكم توقفون بيني وبين أبوي. استغرب، عسى ما شر يا سعاد علامتك، تكلم تفضلي. قالت تقول لي تم، قال لها تم. قالت أنا بفدي أخوي جبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم تدرون هي إيش تقصد؟ هي تقصد الدية الثالثة. شنو الدية الثالثة؟ يعني لا هي راس براس يعني دم بدم، ولا هي دية الفلوس والحلال والسلاح، في دية ثالثة، لكن هذه الدية من أصعب الديات قشرة أعوذ بالله. هذه يسمونها دية الرحى. دية الرحى يعني شنو يا أبو طلال؟ تعرفون الرحى، أول يستخدمون الرحى نفس الصخرة وفوقها صخرة ثانية على شكل دائري ويفرونها، يسوونها مثل الدائرة كذي، يفرونها ويحطون فيها الحبوب عشان تطحن الحبوب وتسوي نفس الطحين، يسمونها الرحى. دية الرحى هذه لأنها تطحن العائلة بالكامل نفسيا والسمعة، وتصير مأساة مو طبيعية، يسمونها رحى، تطحنهم طحن، لكنها تفكر قاب. شلون؟ قالت أنا أفدي أخوي جبار دية الرحى. قام أبوها مسكين ينزل رأسه ومضايق، لكنها ممكن تفك ولده جبار. قاموا الشيوخ العشائر قالوا له يا شيخ أنت شو رأيك؟ قال والله أنا والله ما أدري، سرحاني وافق. يوافق على شنو؟ أنا أقول لكم، هي يوم قالت أنا فديه دية الرحى تقصد أن يتزوجها سرحان، يعني أخو المقتول يتزوج أخت القاتل اللي هي سعاد، وكان عندهم عرف أن يأخذ أخت القاتل ويتزوجها وتقعد عندهم في البيت مثل الخادمة أو العبدة، يعني يستعبدونها عبادة لين رب العالمين ييسر، إما أن تجيب له ولد ويعتبر الولد هذا مكان أخوه ويقوم يطلقها ويأخذ الولد منها ويقول له يلا ارجع لأهلك، وكل ما تجيب بنت تقعد، يعني لين تجيب له ولد مكان أخوه، لكن هو ما يعتبرها زوجة، يعتبرها مثل المكينة عنده عبدة، إن جابت له ولد يعتقها، ما جابت له ولد تبقى على ذمته خادمة عبدة، سواء بنت شيخ ولا بنت منه دام أخوها قاتل. طبعا صعبة جدا، لكن الشيخ صار بين نارين، يفرط بنته وينقذ ولده، ولا يترك ولده يموت الوحيد وبعدين هذا يبقى زواج، وهذا يحقن الدماء، لكن نادرا ما يحصل. طبعا هذه دية الرحى كانت قديما موجودة ونادر ما يتم استخدامها يعني، لكن الحين طبعا انتهت. المهم ويقومون الناس الشيوخ اللي متجمع عند أبو جبار الشيخ ويروحون لسرحان، قالوا له يا سرحان تقبل بدية الرحى؟ انصدم شوي هو لأنها صعبة يعني، ما توقع أن أحد يعرض عليها العرض يعني، لكنها تشفي غليلة لما ياخذ بنت الشيخ اللي ولده قاتل أخوه قدام الناس، يعني شوي الناس تقول يعني إنه أخذ حقه. شيء ثاني ما يعتقها لين تجيب له ولد ويعتبر الولد هذا مكان أخوه، لكن يعني ما تقبل في البداية، رفض، قال لا أنا أبي راس براس، ذبح أخوي أذبحه، ورد دية الرحى، قال ما أبي حتى بنتكم ما أبيها. طبعا ايش قصته سرحان؟ ليش ما قبل بنت شيخ وحل يعني مقبول؟ وش يبي فيه اذا حين مثلا اذبحوا جبار ايش راح يستفيد؟ لكن لما ياخذ حقه بهالصورة هذه ياخذ حقه وزيادة. سرحان كان مضغوط عليه من امرته اللي هي بنت عمه اللي متزوجها صار له 12 سنة وما جابت العيال، كانت خايفة ما تبي يتزوج عليها وتقول لا وكذا، حق أخوك لا يروح، هي شيطانة ما تبي ياخذها. لكن بعدين جتها أم سرحان قالت لها تعالي تكلم زوجة سرحان، قالت لها شوفي بقول لك شيء، أنت صار لك 12 سنة متزوجة سرحان وما جبتي العيال، ترى سرحان يمكن بأي لحظة يتزوج عليك، لكن لو خليتيه ياخذ بنت الشيخ عوض عن أخوه وراح ياخذ منها الولد ويطلقها، أفضل لك أنت يعني، أحسن ما يروح يتزوج عليك وحده وتقعد عندنا طول العمر، خليه يتزوج ويجيب منها ولد ويطلقها، منها حنا استفدنا أنه جاه عيال ومنها خذينا حقنا. فكرت فيها قالت لي والله صح، وتروح تكلم سرحان. قالت لي يا سرحان أنا بسك سؤال. قال لها شنو؟ قالت لو أني أستمر يعني كم سنة وما جبت عيال مثلا تزوج علي؟ قال لها والله ممكن صراحة، لأن أنا أبي عيال صراحة وأنت يمكن العيب منك. قالت الزينة بقول لك شيء، خلاص تزوج بنت الشيخ وقبل دية الرحى، وهي ترى راح تجينا عبدة عندنا خادمة، وإن جابت لك الولد اعتقها، منها يصير عندنا ولد ناخذه ومنها ناخذ حق أخوك. استغرب إنها ليش يعني، فكرت هي شيطانة، قالت هذه مؤقتة، زواج مؤقت يسمونه، أحسن ما تجي واحدة زواج دائم وتجيب عيال وتصير أفضل منها. المهم قال أوكي، بس أنا رديت الناس ورديت الشيوخ، مستحيل أني أروح لهم وأقول لهم أني قبلت، مو حلوة، خليني أنتظر شوي. وفعلا قبل إعدام جبار بيومين ويجونا للشيوخ مرة ثانية، تكفى يا سرحان الرجال راح يقصبونه وانت ما راح تستفيد، اقبل بدية الرحى، وترى هذه من أصعب الأشياء لكن أنت راسك عنيد، صدقني هذا أفضل لك يا سرحان، وأنت ما عندك عيال يمكن رب العالمين يرزقك منها وهذه بنت شيخ. قال تم أنا موافق. جد والله؟ قال إي والله أنا موافق. ويطيرون عند الشيخ أبو جبار، قالوا له مبشرك ترى الرجال وافق، ويقوم أبو جبار ويطيح بالأرض يبكي، يبكي على بنته شو يسوي؟ الله أقوى، مو قادر يسوي شيء، ويبكي مسكين طاح بالأرض. الناس هذه تحسب إنه هو مستانس إنه فكر قبة ولده، هو يبكي على بنته المسكينة اللي تروح خدامة عند الناس، لكن الله أقوى سبحانه. المهم وفعلا ويزوجون سعاد بدون لا عرس لا مهر لا شيء، عبايتها على راسها وراحت بيت سرحان. طبعا سرحان كاره سعاد بشكل مو طبيعي، مو هو بس، امه وحريمه واللي بالبيت وخواته والعالم كلها كارهتها، هذه اخت القاتل، ما يبي طالع بوجه سعاد ابدا من دشته صاد عنها. قال لهم هذه لا تجيني، لا تجي صوبي، خلوها مع الخدم. وفعلا يسكنها مع الخدم، يخلونها تنظف تطبخ لهم، تروح حق تكرم نفس الزريب اللي هي يربون فيها الماشية وكذا، تنظف ترعى بالغنم ترعى كذا، ابدا مو معطيها اي اعتبار ولا عمره حط عينه في عينها، ما يتقبل. كل ما جابوا سيرتها يتذكر اخوه اللي راح مسكين ظلم. المهم تروح الايام وتجي الايام، وتمر عليها اكثر من شهرين ما سمع بصوتها ولا شافها، عايشه عنده اسمها امرته بس. لكن امرته اللي هي بنت عمه، صحيح انها مبسوطه على الوضع وانها شايخه، ان بنت شيخ خدامه عندهم، خدامه عندها وتعاملها بمعامله خدم، وهذيك ساكته وبالعه خلاص رضت بالامر الواقع، ولا ترفع عينها ولا تكلمها، تقول حق مرت سرحان تقول لها يا عمتي يا عمتي. المهم لكن ام سرحان ما هي متقبله سعاد بالمره، لا خدامه ولا عبده ولا زوجه، ما تحب تشوف، كل ما تجيب لها أكل تقعد تهينها وتسبها وتغلط عليها وكذا، تشوف ولدها المسكين اللي مات. لكن هذه ما لها ذنب سعاد، ويحرمونها أنها تزين أبدا، ما تمشطين شعرك، ما تحطين يعني نفس المكياج، أول ما أدري شون مكياجهم ديرم وعلج ماي الظاهر، هذا لا تحطينه، خليه كذي يعني. لكن يقول لك رغم انها ما تزين ولبسها تعبان وشكلها تعبان مسكينة وما تمشط، الا انها اجمل وحدة في عائلة سرحان، يخشونها ما يخلون سرحان يشوفها. لكن الام تبي تفتك من رقعة وجهها، ما هي متقبلة، الام حاقدة عليها اكثر من سرحان، ولدها غير، الولد غير الأخو. المهم وتمسك سرحان بعد شهرين من السالفة وتقول له يا سرحان تعال بيك موضوع. قال هلا يا إما. قالت شوف هذه سعاد فكني منها. قال شلون يعني فكك منها يا إما؟ قالت يا إنك تطلقها يا إنك تتمم حقنا منها، يعني هي بعيدة عنك تبي تقعد طول عمرها عندنا هني؟ أنا ماني متقبلتها. قال يعني شو أسوي؟ قال تمم حقنا. شلون يعني؟ يعني ادخل عليها يا ملا الدخلة، ادخل عليها ادخل عليها ادخل عليها وجيب منها ولد علشان نفتك منها، تروح تولي عند أهلها وناخذ ولدنا بس، وهذا يسقط الدية تسقط عنهم وكذا خلاص ناخذ حقنا وانتهى الموضوع. قال لها والله ما ادري امه. قالت شو ما ادري؟ خلصنا ترى انزعجنا، انا ما قمت اتقبلها وكل ليل ونهار يفكر ما اشوفها اشوف ولدي، ماني قادر اتحمل، فكني منها ولا رجعها لاهلها. شوف لك صرفه. قال شلون رجعها لاهلها؟ تبي الناس تضحك علي؟ قالت اجل ادخل عليها وهي زوجتك، وشوف رب العالمين يمكن يجيب لك منها عيال. قال اوكي طبعا ماتت هذه زوجته. قال لما تولين انت حنا اجل ليش قبلنا بالدية هذه عشان اجيب منها عيال. المهم وليلتها ويزينوها ويدخلونها عنده. يوم شاف سعاد لا اله الا الله قال انت سعاد؟ وهي طالعة وساكتة. قال انت صار لك الحين عندنا هني شهرين؟ قالت ايه. قال لا حول ولا قوة الا بالله، هالجمال وهالطول وهالشكل وهالعين تشتغلين خدامة عندنا؟ عاد هو بينه وبين نفسه يقول انت خدامة عند امرتي هذه السحت الثاني. انا ما لي شغل، هو اللي يقول. المهم وينقهر قال سبحان الله. لكن شوي راحت على قولتهم السكرة وردت الفكرة وتذكر أخوه. قال خلاص خلاص قاعد وانثبري خلاص، ما تقبلها والليلة ثاني ليلة. بعدين صارت يعني مشى الأمور وجمالها أخاذ نساه حتى أخوه، وهي ما لها ذنب، هو عارف إنها ما لها ذنب، لكن يعني سبحان الله هذا اللي حصل. مالكم بالطويلة، ويستمر معاها تغريب الشهر، ويجي اليوم اللي رجاله بيترزق الله عنده شغل بهالشاحنة هذه يعبي هالأغراض من عراق ويروح سوريا ويروح الديار. المهم قال أنا بسافر وإن شاء الله ما راح أطول، إن شاء الله 3 أسابيع شهر تقريبا وراجع. يلا يا ما تبين شيء؟ لا يبا الله يحفظك، مع السلامة. يوم طالع قالوا لها تعالي اطلعي انت، اطلعي يلا روحي عند الخدم خلاص ما لك حاجة لين يرجع سرحان. وراحت المسكينة. المهم يقوم سرحان ويسافر، يترزق الله، يروح مني يغطل أسبوعين ثلاث ويروح لم يعني ترزق الله الرجال. المهم بعد شهر ويرجع سرحان. يوم رجع سرحان ونزل دخل البيت ولا تجي همه تركض تحبب فيه وتبوس، وخواتي يلتمون عليه وجماعته ايش فيكم عسى ما شر ايش صاير؟ مبروك ترى مرتك حامل ما شاء الله بعد 12 سنة. قال لا مو الأولى، الثانية بنت الشيخ حامل. قال لي الحمد لله. لكن يوم قالوا له انها حامل صكت فيه الدنيا وما حب يبين لحد. شو السالفة؟ يوم كان مسافر وتعرفون طريق طويل واحد يمشي بهالشاحنة، ترى أكثر ناس يفكرون هم اللي يسوقون ترى الشاحنات اللي تشوفونهم على الخطوط وكذا، هذا الله يعينهم، خصوصا لا كان يسافر بروحه بهالظلام بهالخطوط الطويلة تسحب معاه يوم يومين من ديرة لديرة من دولة شيء يخلي الواحد يفكر ويسترجع ذكرياته وهو طفل. هذا سرحان يوم سافر العادة كل ما يسافر يتذكر موتة أخوه، يتذكر مشكلته أنه ما عنده عيال، يتذكر أهل أمه مثلا. السفرة هذه يوم سافر أول مرة يفكر بشيء جديد. شنو الشيء الجديد؟ سعاد. سرحان فعلا قام يسرح بسعاد. الشهر اللي قاعد معاها حس إنها بنت جميلة دخلت قلبه، بنت يعني بنت شيخ متربية عدل. لا ونعم كل الناس متربية، أنا أقصد يعني متربية على عز والدلال، تفهمتون شو أقصد؟ فدخلت قلبه وجميلة البنت، وحس إن حرام هالجمال هذا يعني مستعبدينها، يعني يقول يا ريتني يعني شايفها بغير هالظروف، يعني ما فيها لا موتة أخوي ولا دية ولا كذا، ومتزوجها يعني زواج يعني طبيعي. لكن سبحان الله اللي حصل، ويفكر فيها ويفكر بالأيام اللي قضاها معاها. يوم رجع لبيته رجع ملهوف يبي يشوف سعاد، لكن انصدم يوم قالوا له انها حامل. حامل معناته انه شنو؟ خلاص ممكن تجيب له ولد، وان جابت له ولد خلاص الولد صار براسه براس اخوه، انتهى الموضوع، تسقط الدية وترجع لاهلها. المهم ما قال لهم انه متضايق وكذا، قال لي زين بس دير بالكم عليها، ما يقول لهم يعني اني انا حنيت، لا لا دير بالكم عليها يما، لا تخلونها عند الخدم، خلاص خلي يعطيها الغرفة هذه الدار وخلوها ترتاح عشان حامل، اهم شيء اللي في بطنها، هم ما يدرون اهم شيء اللي شايل البطن. المهم وفعلا قاموا يخفون عليها، ما حد يغلط عليها، ما حد كذا، ويراعونها شوي. وزوجته تقول ها والله كأنك انت بديت تحن، قال لا والله، لا يا بنت الحلال ايش فيك انت، ترى هذه زوجتي شرعا، لكن ترى حامل المرأة، يعني خلي عندك شوي إنسانية، إن جابت الولد حنا ما نبي منها شيء، صح ولا لا؟ هذا الاتفاق ترى، ومهما كان هذه بنت أجاويد، يعني صحيح أنه حصل خطأ بيننا، لكن بتبقى بنت شيخ وبنت أجاويد، يعني خلاص حنا نبي شنو؟ نبي الولد، ايش نبي فيها نعذب فيها؟ سكتت زوجته، زوجته خايفة. المهم لكم بالطويلة، وفعلا ويجي اليوم اللي تبي تولد فيه سعاد، ويجيبوا له الداية. طبعا أيام الحمل، ويشوف سعاد هي تروح وهي ترد، قام يطالع، عاد هو قام ينتبه، وبطنها كبيرة وتعبانة وتكسر خاطرة، لكن وهي حامل أجمل وهي بدون حمل. الرجال كل ماله يتولع فيها، لا تلومونه، زوجته يا جماعة، مالكم بالطويلة. ويجي اليوم الولادة ويجيبوا لها الداية علشان تولدها، وقاعد سرحان، وأمه وزوجته ناطرين متى تولد ويعرفون شنو اللي في بطنها، لكنهم شاكين ان البطن كبيرة، يمكن فيها توم، والعلم عند الله قبل ما يعرفون، يعني مرات يصيدونها، ترى العجز اللي قبل يعرفون المرة سبحان الله، لكن الأغلب انها فيها توم. هو شي يقول، يقول يا الله انها تجيب بنات، ابي بنات، منها يجوني بنات، ومني اني ما اعتقها، اخليها عندي لين عاد ارتب الامور واخليها تستقر، اشوف لي حل، ما هو قادر يفارقها. وتولد سعاد، وتطلع الداية، وامه يركضون يحبون فيه، مبروك مبروك، بشروني بقلبه يقول تكفون لا تقولون ولد، قالوا نبشرك جاك ولد وبنت، لا حول ولا قوة، يقول ما شاء الله، قول الحمد لله. لكن سبحان الله، في أحد ما يتمنى 12 سنة ما جاء عيال، لكن هالمرة يقول الوحيد اللي ما تمنيت انها تولد أبيها، هي أبيها. جوه عيال، قال الحمد لله، قال خلنا أشوف لي طريقة ثانية، خلني أقول لهم. يعني أول ما جوه العيال وهم يبشرون وكذي، قاعد تعرفون واحد مرات بخمس دقائق يفكر تفكير 30 سنة، يستجمع كل الذكريات، الشريط يمر بسرعة، فكر فكرة، قال بقول لهم نعرض عليها أنها لين ترضعهم تفطمهم بعدين تروح لأهلها، ليش نستعجل؟ ومنها أنه يصير خير، يعني يمكن تنحل أمور، أشوف لي طريقة وكذا. بعد ساعتين ولا سعاد قائمة من فراشها وطالعة من الغرفة، تسند على الطوف على الحيط، تسند وتمشي شوي شوي، وعبايتها على راسها، وطالع سرحان، وأمه وخواته وزوجته واقفين مستانسين. المهم يلتفتون عليها، كانت تقول لهم لكم الولد ولي العوض، والوجه من الوجه أبيض، السلام عليكم، وتترك البيت وتروح لأهلها. لا حول ولا قوة. سرحان يبي يموت لكن ما يقول شيء، مو بكيفه. هذا حكم عادات عرف المرة، خلاص فك رقبتها وراحت بيت أبوها. المهم تجي عند أبوها، أبوها يحضن فيها ويبكي، سامحين يا بنتي وكذا، وأخوها يجيها ويبوس رجولها وكذا، ليش سويتي كذي؟ ليش لو مخلتني ميت في السجن أحسن لي، لو دعادميني أحسن لي، ولن تروحين. قالت خلاص الحمد لله خلصت الأمور وكذا، والحين الدين اللي عليك طاح، والله يصبرنا، والولد لا كبر يعرف من أمه يجي. الله يا سعاد، تقولوا لي بعد مو جميلة؟ أفعالها جميلة. عندهم عرف إذا البنت قدمت نفس هدية الرحى بعد ما يتم عتقها وتطيح الدين اللي عليها، يقوم يتقدم لها أكبر شيوخ القبائل، تعتبر مطلقة، ويتقدموا لها شيوخ وهالتجار اللي أكبرها واسمنها يتقدم لها عرفانا لها وتكريما لها، وانها فعلا بنت عن 1000 رجال اللي تفدي أخوها بنفسها. المهم الكل كان ينتظر سرحان متى يجي ويطلق، وفعلا يومين ويتجمعون شيوخ الدنيا كلها، الشيوخ عشيرة سرحان وشيوخ القبائل الثانية عند بيت الشيخ أبو جبار، ويجيبون سرحان، تعال يا سرحان خلص الموضوع. وسرحان جاءه ساكت، ما له عين ولا له نص كلمة يتكلم، ويجيبوا له نفس الطشتة ونفس الإناء ويحطون فيه دم، دم الخروف هذا، وكل واحد من أهل الدم القاتل والمقتول، كل واحد يحط يده داخل هالطشت ويطلق سرحان بنت الشيخ. وفعلا حطوا يدينهم وقام سرحان طلق، وسقطت الدية وما في ثار بين هالعشيرتين، وانتهى الموضوع. بعد بن أمه يتكلم ولا يقول نص كلمة، خلاص ترجع العلاقة اللي بينهم طبيعية جدا جدا. وطلع سرحان وهو متقطع وساكت وبالع الموس، ويرجع عند أهله، ويقومون هالشيوخ طوابير عند بيت الشيخ أبو جبار. الكل يبي خاطب بنته سعاد، الكل يبي ياخذ البنت بنت رجال علشان يفتخر فيها، خلاص صارت من التاريخ هالبنت هذه. المهم ويتجمعون وكذا، ويتقدم لها أحد أكبر الشيوخ المعروفين، راعي طيب وراعي كذا وسمعته طيبة، ويوافق عليه أبو جبار، مبروك مبروك. يوم سمع سرحان السالفة، سرحان كل هالفترة يقول خل اطخ الأمور وتهدى الأمور وكذا، وقوم عاد أستغل موضوع العيال ممكنها ترجع أشوف لي دبرة يعني. لكن يوم سمع أنها خلاص اكتبوا كتابها على أحد أكبر الشيوخ وأنها وافقت، بغى يموت، صكت فيه الدنيا خلاص. قامت العين هلالي على قولتهم، قامت تنزف العين وما هو قادر يسيطر على مشاعره، ما يبي ينفضح، ما يبي حد يدري فيه، ويخاف من أمه تشوفه يبكي على مرة وأن أخوها ذابح ولدها. الأم فيها حقد مو طبيعي، ولدها اللي ميت، فخايف أن أمه تسمع أن يعني مفضل المرأة على أخوه بهالطريقة هذه. قال يبا أنا بمشي بروح عندي تجارة، يلا تبون شيء مع السلامة، وياخذ هالشاحنة ويطير. قال خلنا ترزق الله وابتعد، ودام انها تبي تتزوج هالاسابيع هذه بجيهم بعد فتره وتكون الامور طخت، وانا يمكن اني الله يهديني ان شاء الله. وفعلا يسافر، خلى عياله عند امه وسافر. استغربوا منه، نشه سافره مفاجاه غريبه، قال أنا عندي شغل المهم وراح، ويجر له أكثر من شهرين حزين متضايق، لا لا خلق للتجارة ولا لا خلق للشغل ولا لا خلق للسفر. راح قعد له في سوريا، وطلع من سوريا راح لما أدري وين. المهم ما خلى دير إلا راح، لين مل وطاح اللي براسه ورجع. يوم رجع البيت ويدخل البيت وها ويشوف عياله، لا شاف عياله يبدأ عاد بيتشي، ايش فيك يا سرحان؟ لا والله أنا مشتاق حق عيالي، والله من زمان ما شفتهم. سرحان الجامد يبكي لا شاف عيال صغار؟ لا لا غير هالكلام يا سرحان. قال لا والله ما في شيء، بس أنا متضايق على عيالي وكذا، صار لي شهرين وعندي مشاكل في التجارة وكذا. أسكتوا عنه. المهم ويقعد بدل ملابسه وتسبح وكذا وبدل ملابسه وقعد وارتاح وحطوا له العشاء. المهم ويسأل يجيب لهم يعني طرف السالفة، يحاول يعرف يعني أمور سعاد إيش حصل معاها وتزوجت منه وين راحت وحين وين عايشة من هالكلام هذا، والحريم يعرفون كل شيء. ويسولف في يمه، ها يمه وين راحت هذه الملعونة؟ طبعا هو ما يقصد بس يبي يبين حق يمه أنه يكرهها يعني. قالت له منو؟ قال لها سعاد. قالت له ما أقول لك أن هذه وجه نحس. قال لها ليش؟ قالت قبل عرسها بأسبوع، أنت يوم سافرت وقبل عرسها بأسبوع ويتوفى جبار ولد الشيخ. تكلمين جدي يمه؟ قالت إيه والله توفى ولد الشيخ بحادث وتكنسل العرس، حتى الشيخ اللي كان بياخذها يعني شكله تردد، قال إن هذه وجهها نحس. وتعرفون ترى كثير دائما يعلقون بعض المشاكل في رأس هالمرة، وهذا شيء ترى ظلم جدا يعني. دائما يقول لك المرة هذه مثلا قصتها فقر، هذه المرة وجهها نحس، والله اخترب العرس، والله صار حالة وفاة، فيتشائمون الناس من العروسة. يمكن المعرس هو وجه القبس البومة، لكن الناس دائما الضعيف على المرة. المهم طبعا هذا شيء زعل، لكن سرحان طار من الفرحة، قال يا رب لك الحمد. بينه وبين نفسه مات جبار اللي ذبح أخوي وتكنسل عرسها وأنا أبيها. بينه وبين نفسه طبعا، أما لو تسمع تخنقه. ويقوم يلبس بشته، وين وين بسم الله توق قاعد وين رايح؟ قال والله بروح أعز الشيخ أبو جبار بوفاة ولده. قالت له يا ابن حلال السالفة صار لها أكثر من شهر الحين، وين تعزيه الحين؟ قال لا لا بعزيه ما يخالف، مهما كان هذول خوال عيالي. قال لا روح. المهم يروح ويجي البيت، ولا بيتهم ظلمة، بيت الشيخ ظلمة، شيء ما هم متعود عليه الناس والدوانية العامرة والعالم تجيه وكذا. ويجي ولا ما في أحد، ويسأل عندهم الخدم وين الشيخ أبو جبار؟ ورقى أبو جبار تعبان ومريض مسكين، صار له شهر بالفراش. المهم قال ناد لعمتك سعاد. يا جماعة يوم دخلت عليه سعاد، تعرفون اللقطة اللي تجي بالأفلام الدنيا صار ظلمة والليت يشب، الكشاف يشبون على بطلة الفيلم؟ هذا بالضبط اللي حصل ويا سرحان. دخلت عليه شمس، ما هي سعاد. تلومونه؟ لو تلومونه كان لمتوا كعب بن زهير في قصيدة البردة اللي قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم أثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول. والله ما تلومونه. دخلت عليه سعاد أم عياله اللي حبها. فرصة وجت، فرصة ثانية مستحيل يطوفها هالمرة. قال والله لا أفديها بروحي ومالي ولا أني أتركها. شلونك يا سعاد؟ شخبارك؟ شلون أبوك وكذا؟ قالت تعال ادخل شوف أبوي. يوم دخل ولا هالشايب المسكين بين الحياة والموت، متضايق من قصة بنته، وبعدين جته المصيبة الثانية ومات وحيده الولد هذا جبار، وخلاص كره الدنيا، لا يزور أحد، لا يجي عند أحد، لا يشوف أحد، وما عنده غير رب العالمين ثم بناته أكبرهم سعاد، حتى امرته متوفية. خلاص عاف الدنيا هالشيخ المسكين، وسعاد تبكي وقاعد عند أبوها. المهم ويتحمد له بالسلامة، وأنا ولدك يا عمي وكذا، ومن هالكلام تأثر جدا جدا باللي حصل. المهم وده يكلم سعاد، ما هو عارف شلون يفاتحها. البنت الحين في مصيبة، هذه اللي باعت نفسها علشان أخوها، وأخوها الحين توفى، شلون بيجيها يقول لها والله أحبك والله أبيك؟ خايف أصلا، خايف إنه يقول لها الكلام. المهم يحاول يكلمها، تبين شيء؟ تبين كذا؟ قالت لها سلامتك. المهم يوم خلص الكلام ما عنده شيء يفاتح فيه الموضوع، التفت على الباب وقال يلا مع السلامة فمان الله، وهو ماشي. وتناديه سعاد، يوم نادته سعاد ويفز قلبه ويلتفت، قالت له السموحة، السموحة منك يا سرحان، والله أنا ما عرفت شنو سميت العيال عشان أناديك فيهم. يعني هم تعتبر عيالها المسكينة، لأن هذا عرف وأنه خذاهم خلاص يعتبرون مو عيالها، تقول لعيالك ما أدري أنت شنو سميته عشان أقول لك أبو فلان، سامحني أني ناديتك باسمك يعني. طبعا هو يقول لها يا زين سرحان على لسانك. قال لها لا أبد وكذا، خلينا من العيال، أنت آمريني بس، آمريني لبيه، شو اللي تامرين فيه آمريني. قالت والله أبي منك خدمة، أبوي خلاص يعني على وشك موت، وجبنا له الطبيب اللي عندنا هني في القرية هذه مالتنا العشيرة اللي عندنا، وشكله ما يفهم، وأبوي كل ما له حالته تصير أسوأ. الله يخليك، أنا سمعت عندكم دكتور في عشيرتكم رجال يعني يقولوا ما شاء الله عليه وفاهم وكذا، لو تجيبه لنا الله يخليك يساعد أبوي. قال له من صدق؟ حاضر، من عيوني طيارة، أبشري. ويطلع سرحان طاير. شو اللي حصل؟ ويروح سرحان ويجيب الحكيم يعالج الشيخ أبو جبار، وعنده بنته تراعيه سعاد. طبعا في هالفترة هذه صار سرحان ما يقرب صوب بيت الشيخ أبدا، الناس ما ترحم، والناس عارف القصة، فإذا مر على بيت الشيخ أبو جبار يبين، عارفين قصة أخوه ومقتله وكذا، فعن العيب والفشلة يكون بعيد، لكن ياخذ الأخبار من الحكيم، الحكيم هذا من قريته ومن جماعته. المهم ويستمر الحكيم طبعا كله بصرف من سرحان، رايح راد على الشيخ ولمدة 3 سنوات، والشيخ خلاص ما فيه طب لين توفى الله يرحمه. توفى وصار عزة كبير وكذا، والناس كلها حزنت على الشيخ اللي مات من القهر والتفكير على ولده وعلى قصة بنته وسمعته ومن هالكلام هذا. المهم بعد ما خلص العزة كم يوم، اطلبت سعاد الحكيم وأقرب الأشخاص من قبيلة سرحان، أقرب أشخاص لها، صار له 3 سنوات يجيهم ويعالجوا بوها وصار بينهم يعني تعرفه وكذا. المهم يوم جاه الحكيم، هلا حياك الله، هلا شيخ أمري، وتعطيه قلادة ذهب. قالت له أسألك بالله توصلها لسرحان وتقول له هذه حق بنتي، هذه أنا ورثتها من أمي والحين لي، وهذه بعطيك إياها أنت الله يخليك توصلها حق سرحان يعطيها لبنتي. قال لها حاضر. المهم ويروح لسرحان، هلا سرحان شلونك؟ وسرحان كالعادة كل ما شاف الحكيم ها بس خلاص توفى الشايب. المهم قال له هلا يا حكيم آمر، قال كنت عند الشيخة سعاد وعطتني هالعقد هذا علشان توصي فيه لبنتها. سرحان فز قلبه، قال الحين أبوها توفى ودامنها عطت العقد هذا للحكيم يوصله لي أنا عشان بنتها، أكيد الحين هي تحن على عيالها وكذا، ما عندها شيء. أبوها كان اللي موقف موضوع زواجها، يمكن تزوج بأي لحظة إذا حتى قدم لها. أنا لازم أخذها، أنا لازم أرجعها، أنا لازم أنجن عليها. المهم وتجرأ ودخل على أمه، قال لها يا يمه أنا ترى بموت، بسم الله عليك يا ولدي إيش فيك عسى ما شر، يا يمه والله بموت، والله ما كلني التفكير، يا يمه ماني قادر أعيش، ماني قادر أمارس حياتي، حتى شغل كرهته، حتى نفسي كرهتها، إيش فيك يا ولدي عسى ما شر؟ قال لها يمه تكفين، تحبيني أنت ولا لا؟ قالت إيه والله أحبك يا ولدي وما عندي غيرك بعد ما مات أخوك. قالها يا يمه عفية ساعديني يا يمه. قالت شنو؟ والله لو بيدي شيء يا ولدي والله ما تأخر عنك، قولي بس انت شنو تبي وانا اقول لك تم. قال لها اكيد؟ قالت اكيد. قال لها احلفي؟ قالت اي والله يا ولدي اللي تبيه يتم، بس ولا تكدر خاطرك ولا تزعل ولا شيء. قال لها يا يمه ابي سعاد. شنو؟ ابي سعاد، أمرتي أبيها بردها. يوم قال لها الكلام وتقوم قيامتها العجوز انجنت، أنت ما تستحي، أنت ردي، أنت فيك كذا، أنت كذا، شلون تأخذ وحدة أخوها ذابح أخوك وبيننا ثار وأنا بعد ما شفه غليلي للحين، وللحين أبكي ليل ونهار كل ما تذكرت أخوك، وانت تبي ترجعها تبي تسود وجهنا، والله لا أفضحك عند الناس، والله إن سويتها تبريت منك، والله لا سوي فيك وما فيك لا حول ولا قوة إلا بالله. يا هالعجوز اللي طلعت لعرض، تكفين يا يمه تكفين؟ قالت لا ما في تكفين، قسما بالله لا أتبرى منك وأفضحك فضيحة العالمين. تركها وراح تفكير وقام يسولف للناس وهله وجماعته وقام يكتب فيها قصايد والعالم كلها درت بحالته، كسر خاطرهم. الرجال لقام لا ياكل ولا يشرب، حالته الصحية تردت وطاح بالفراش، يعني استخف الأشعرة. الرجال انجن على المرة، يبي سعاد. يا ابن الحلال ايش تبي فيها؟ انت مو عارف القصة يعني ولا شنو؟ يا ابن الحلال الحريم كثير، ما حطيت عينك الحين الا على هذه، خلاص تركتها وراح الموضوع وانتهت الدية وانتهت المشاكل، لا ترجع لنا المشاكل يا ابن الحلال. قال والله ما اخذ الا سعاد. قاموا اهل العشيرة اللي عنده كل واحد يجيب له ويعرض عليه بناته، حتى اللي عنده 5 بنات يقول له يا سرحان انا عندي 5 بنات اختار اللي تعجبك فيهم، لكن فكنا من المشاكل، يرحم والديك ابتعد عن هالناس، اترك الموضوع مات وخلص ابد. رد الحريم كله قال والله ما اخذ الا سعاد، انا ابي سعاد. قال هلا انسى الموضوع، ما حد راح يوقف معك. طاح الرجال بفراشه قام لا ياكل ولا يشرب وتردت حالته. جت عليه ايام حتى ما يفتح عيونه، ما يقعد من النوم، ينام بالايام بس يقعد يشربونه ماي غصب ويرجع ينام. تعب الرجال والحكيم كله واقف فوق راسه يحاول يعالجه، يحاول انه يصحيه، يحاول انه يوكله، ابد. الرجال خلاص وشك على الموت. المهم جاء الحكيم حق ام سرحان، قال لها يا حجيه يا شيخه تكفين، راح منك واحد من عيالك لا يروح الثاني، ترى سرحان خلاص على وشك موت. انا كلمك الرجال انصحه ترى بيفقد حتى عقله. ردي لها المره ايش تبين فيه؟ قالت ابدا مستحيل يروح، ان شاء الله ما يرد، ولا انه يفضحنا ولا انه كذا. الام قلبها صار قاسي خلاص، قالت خلي يروح مراحل اخوه ولا انه يرجعها. اكيد قالت اكيد، قال خلاص اجل في حل اخير ولازم تسوينه. الحكيم هم ذكي، حكيم يعني طبيب اقصد، وهم حكيم حكيم الراي. قال لها شوفي، هو عارف ان العجيز هذه تموت في التوأم، الولد والبنت، عيال سرحان وعيال الشيخة سعاد، تحبهم وخلاص، هذا اعتبرتهم مكان ولدها اللي مات وفدوا فيهم. فقال لها شوفي، ترى ان مات ولدك تفقدينه، وبناخذ منك العيال التوأم تعيشهم امهم، خلاص ابوهم توفى يرجعون عندهم، ترى على فكرة هذا العرف يقوله. فولدك ترى مات وانا متوقع انه راح يموت، ان استمر ابدا ترى ما راح يعيش، وبناخذ منك العيال، انت ملزومة تسلمينهم لامهم سعاد مدام ابوهم توفى، غير هالكلام ترى ما في. يبي يلعب بمشاعر الام. يوم الام حسبتها ولدها بيموت واحفادها بيروحون والدنيا بتنقلب وباكر الكل يلومها، قامت تحن شوي وتروح عند ولدها سرحان وتحب على راسه، يا ولدي الله يهديك الله يرضيك، غير هالفكرة. قال لا والله ما بي، خليني أموت، ما بي أكل ما بي أشرب، خلوني هني بفراشي لين أموت. قالت لي بخلاص، وتروح أم سرحان وتجمع هالحريم وتدخل على الشيوخ وتكفون جيبوا سعاد، نبيها ترجعونها لولدنا، مني منك حب وخشوم. وسعاد تبي عيالها، أبوها مات وأخوها مات، ما عندها الأخوات، وتبي رجال، وتعرف سرحان رجال. سبحان الله، ويلين قلبها وقالت منها أرجع لعيالي ومنها سرحان أصلا رجال ونعم. وفعلا ويرجعون سعاد على ذمة سرحان، ويقوم يصحصح مثل الحصان، ما كان يمثل لكن ردت روحه. سبحان الله، تقولوا لي يا ابو طلال شلون موضوع الطلاق معين؟ انا ما نعرف طلقة اولى طلقة ثانية طلقة البائنة، هذا ما هو موضوعنا. ردت سعاد وصح سرحان، وصار هو اللي راعي البيت كله، بيت الشيخ ابو جبار، ويساعد هالبنات اللي باقي عليهم لين تزوجوا. وسبحان الله، الله اغناه فوق غناه، وكبروا عياله، وانتهت القصة على خير والحمد لله. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.